نستعين بالله تبارك وتعالى ونواصل درسنا لحيث وقفنا في الدرس السابق في باب الاستنجاء، وكنا قد وصلنا إلى قوله: ويحرم استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة في غير بنيان، لخبر أبي أيوب مرفوعا: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا، متفق عليه. قال: ويكفي انحرافه عن جهة القبلة. هنا وصلنا إلى هنا، وكما كنا نسير عليه يعرض لنا الأخ فهد متن الروض ونتبعه بما تيسر من الحاشية وغيرها، فعلى بركة الله. أحسن الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال العلامة البهوتي رحمه الله تعالى: ويكفي انحرافه عن جهة القبلة، يعني قال هنا أي انحراف المتخلي ولو يسيرا، ينحرف عن جهة القبلة يمنة أو يسرة. وقال في الإنصاف: ظاهر كلامه لا يكفي الانحراف، وهو ظاهر كلام المجد والشيخ تقي الدين وغيرهما. والانحراف اليسير في الصلاة لا يضر، فلا يكفي هنا، فينبغي الانحراف كثيرا. ومع النسيان ينحرف ويستغفر، لما في الصحيحين من حديث أبي أيوب: فننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل، يعني مما أتوه غلطا وسهوا، وذلك في مراحيض قد بنيت نحو الكعبة. البارحة قلنا أن المسألة يعني من فرعين: إذا كان في غير بنيان في فضاء فهو بالإجماع أنه يحرم استقبال القبلة واستدبارها، هذا مجمع على الحكم. لكن إذا كان في بنيان فالمسألة يعني محل خلاف، مسألة محل خلاف، وإن كان الشيخ صاحب الحاشية نصر العموم بأنه يحرم استقبال القبلة حال قضاء الحاجة سواء كان في البنيان أو في غير البنيان، ويقول ليس مع من فرق ما يقاومها البتة، يعني الأدلة. هذا كلام ابن القيم، نقل كلام ابن القيم، قال: لا فرق بين الفضاء والبنيان لبضعة عشر دليلا، وهو أصح المذاهب في هذه المسألة، وليس مع من فرق ما يقاومها البتة. صحيح ليس معها، يعني مع من فرق ما يقاومها من الأدلة، لكن معهم دليل. ما هو الدليل؟ حديث ابن عمر قال: إنما نهي عن هذا في الفضاء، فإذا كان بيتك بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس. رواه أبو داود. وقال الشيخ، ولعله يعني الشيخ الإسلام ابن تيمية: هذا المنصور عند الأصحاب، يعني هذا المذهب هو المنصور عند الأصحاب. والواقع يعني أنه يكثر في البنيان وضع المراحيض جهة القبلة، إما لجهل الذين يصممون هذا، أو أنهم يأخذون بهذا المذهب. فالتشديد في هذا وفيه دليل فيه مشقة، إلا أن يطعنوا في حديث ابن عمر، ولا أظن، يعني ما أدري، حديث ابن عمر قال إنما نهي عن هذا في الفضاء، فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس. رواه أبو داود. لعله يراجع وينظر في درجة، وهل هو من قول ابن عمر أو مرفوع، لكن فيه أيضا ما يعضده، فيه ما يعضده. بقيت على بيت حفصة. حديث بقيت على بيت حفصة. ارفع صوتك. حديث ابن عمر رقيت على بيت حفصة أي حديث ابن عباس ابن عمر ابن عمر عند أخته حفصة. نعم. فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستقبل القبلة. نعم. أي نعم. أي هذا أيضا يعضده. ومر بنا فيما مضى، مر بنا فيما مضى أكل حال مسألة يعني فيها خلاف، وليس عندي الآن يعني ما أستطيع الترجيح به بين المذهبين. نعم. صلى الله عليه. وحائل ولو كمؤخرة الرحم. أي قال وحائل، ويكفي انحرافه عن جهة القبلة، وحائل بينه وبين القبلة ولو كمؤخرة الرحل، أي يكفي حائل بينه وبين القبلة من دابة وجدار ونحوه وإرخاء ذيل ونحوه، ولو كان الحائل كمؤخرة الرحل. مؤخرة الرحل إشداد البعير، يصير له يعني في مؤخرته عود مرتفع، وفي مقدمته عود مرتفع أيضا، يجلس الراكب بينهما يعني في الرحل بين المؤخرة والمقدمة. ولو كان الحائل كمؤخرة الرحل بضم فسكون، كمؤخرة الرحل أو كذا. ومنهم من يشدد الخاء مؤخرة، وهي لغة قليلة في آخرة الرحل، وهي الخشبة التي يستند إليها الراكب، والرحل للبعير وهو أصغر من القتب، أي فيكفي الاستتار به لحصول الستر به لأسافله، فهو يستره يحصل. هذه كلها تعضد أنه إذا كان بينه وبين القبلة حائل فلا بأس، من بنيان وغيره. ولا يعتبر القرب من الحائل كما لو كان في بيت، يعني إذا كان في بيت يحيط به جدران فيجلس لقضاء الحاجة، وبينه وبين جدار الحائل أي نعم مسافة، ما يعتبر القرب من الحائل. إذا وجد الحائل ولو بعيد يكفي. وفي الفروع يتوجه كسترة صلاة، سترة الصلاة ما تكون بعيدة، تكون قريبة، يعني يتوجه قرب الحائل كسترة الصلاة. وتقدم أنه لا فرق بين الفضاء والبنيان، فلا فرق بين حائل وغيره، هذا الذي يرجحه صاحب الحاشية، ولا قرب ولا بعد، ولو كان هناك فرق لكانت الجبال والمسافات كافية. وسقط النهي العام المتواتر. وهي حجة يعني، لكانت الجبال والمسافات كافية، وسقط النهي العام المتواتر، لكن قد يجاب عنها بأن الفضاء ليس مثل البنيان، الفضاء ليس ساترا، والمقصود الستر، حتى لا يتوهم الناظر أو يتوهم من يقضي حاجته أنه استقبل القبلة هكذا. نعم. ويكره نعم أي لا مؤخرة الراحلة المركوبة، لكن مؤخرة الرحل الذي يرحل هو أشداد اللي يسميه أشداد. إيه؟ مؤخرة الرحل واحد طوله يعني واحد ما يتغير، لأنها تشد على البعير، تشد على البعير، والمقصود مؤخرة الرحل حتى لو لم تشد على البعير، يعني شيء بسيط مثل الشبر أو مثل حتى بعضه أقل من الشبر، المسامات الأولى ما فيها شيء مرتفع. أي نعم ما يستر. أي نعم ولو مثل الشبر. أي نعم قال يرخي ذيله إذا لم يجد، يرخي ذيله من خلفه ذيل ثوبه. أي نعم ويكره استقبالها حال الاستنجاء. الضمير يعود في استقبالها إلى ماذا؟ ويكره استقبالها حال الاستنجاء. قاله في الفروع والمبدع وغيرهما، وقال في الإنصاف يتوجه التحريم، لكن استقبالها يعني ماذا؟ القبلة. نعم ويكره استقبالها حال الاستنجاء. ليش خص الاستنجاء؟ لأنه يقوم من موضع حاجته ليستنجي في موضع آخر، فيخشى أنه يعني ذكرنا آداب يعني الآداب التي تنبغي له حال قضاء الحاجة، فكذلك نذكر الآداب التي تنبغي له حال الاستنجاء. أي نعم نعم. ويحرم لبثه فوق حاجته لما فيه من كشف العورة بلا حاجة. قال وهو مضر عند الأطباء. ويكره ويحرم لبثه فوق حاجته. بعض الناس ما تجي الأفكار إلا إلى منه دخل المرحاض، خاصة إذا كان متعود على التدخين أو على شيء، يعني حتى يحكى عن بعضهم أنه إذا أراد أن يكتب مقال أو يكتب شيء أو يستحضر ذهنه، أي نعم يكون في مثل هذا حال شيطاني يستحضر بها واردات الشيطان. قال ويحرم لبثه فوق حاجته في الخلاء. واللبث أو اللبث بفتح اللام مصدر وبضمها اسم مصدر، يقال لبث في المكان لبثا ولبثا مكث وأقام. قال لما فيه من كشف العورة بلا حاجة، لأنه هو لابث فوق حاجته سيكون كاشفا عورته بدون حاجة، وكشف العورة بلا حاجة قد حكي الإجماع على تحريمه، وهو مضر عند الأطباء، يعني إطالة اللبث أنه يدمي الكبد ويورث الباسور، يعني طول اللبث على ويدمي الكبد ويورث الباسور، وقد يكون هذا صحيح. نعم في هذه الباسور أو الناسور يظهر في المقعدة، فطول لبثه وتصاعد الروائح إليه قد يعني نعم يسبب هذه الأمراض. إطالة اللبث يدمي الكبد ويورث الباسور، يعني يلبث على الكرسي، طول اللبث على الكرسي بعد قضاء حاجته يحرم، لأن هذا فيه كشف العورة بلا حاجة، وأيضا يضر بالصحة عند الأطباء مثل ما ذكر هنا، يدمي الكبد ويورث الباسور نواسير الناسور. وأنت ترى أن الذي ابتلي بالبواسير إذا جلس لقضاء حاجته شخبت الدم، وهذا يؤيد هذا. ويحرم بوله وتغوطه في طريق مسلوك وظل نافع. اي نعم ويحرم بوله وتغوطه في طريق مسلوك وظل نافع، الطريق السبيل، السبيل تذكر وتؤنث، يقول سلكت السبيل. اي نعم الطريق او طالت السبيل، طال السبيل يعني يذكر ويؤنث السبيل، وجمعه أطرق وطرق، وحتى الطريق تذكر وتؤنث. وأهل النحو يقولون المؤنث المجازي يجوز فيه التذكير، أو المذكر المجازي يجوز فيه التذكير. يقولون فرق بين المجازي والحقيقي أن المجازي هو الذي ليس له آلة الذكورة ولا آلة الأنوثة، وإنما تأنيثه مجازيا. أما الحقيقي فهو الذي له آلة الذكورة يذكر ويكون مذكر حقيقي، والذي له آلة الأنوثة يؤنث ويكون مؤنثا حقيقيا. فالشمس مثلا يجوز لأنها ليست مؤنث حقيقي، مؤنث مجازي يقولون هكذا. نعم، فهذا يجوز فيه التذكير والتأنيث، لكن المذكر الحقيقي والمؤنث الحقيقي يعني لا يجوز فيه المجاز. قال لي حديثي نعم، وسلك الطريق دخله وسار فيه لحديث أبي هريرة مرفوعا: اتقوا اللاعنين. قالوا: وما اللاعنان؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. رواه مسلم وغيره. شوف، نسب اللعن لهما وهما لا ينطقان اللعن، لكن كيف إذا جاء السالك الطريق ورأى العذرة أو رأى الوساخة، رأى نجاسة، يقول اللهم لعن من فعل هذا. أو في الظل إذا رأى من أفسد الظل بهذا الغائط أو بهذا البول، فإنه يقول اللهم لعن من فعله، لأنه أخرب على المسلمين أي نعم طريقهم وظلهم، فسمي باللاعنين. اتقوا اللاعنين. قالوا: وما اللاعنان؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. رواه مسلم وغيره. أي اتقوا الأمرين الجالبين للعن، الباعثين الناس عليه، فإنه سبب للعن من فعل في هذا الموضع. فنسب إليهما بصيغة المبالغة. لعن الله من لعن والديه. قالوا: كيف يلعن والديه؟ قال: يسب الرجل أبا هذا أو والدي هذا، فيسب هذا والدي هذا، فيكون قد تسبب بلعن والديه أو شتمهما. وعن أبي هريرة مرفوعة: من سلس خيمته على طريق عامر من طرق المسلمين فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. رواه البيهقي والطبراني، وهذا نص. نعم. وله أيضا: من آذى المسلمين في طرقهم وجبت عليه لعنة الله. من آذى المسلمين في طرقهم وجبت عليه لعنة الله. قال: وظل النافع، نعم، أي مستظل الناس الذي يستظلون به ويعتادون الجلوس فيه أو يتخذونه مقيلا ومناخا للحديث السابق. وإضافة الظل إليهم دليل على إرادة المنتفع به، وليس كل ظل يحرم القعود عنده لقضاء الحاجة، فقد قضاها صلى الله عليه وسلم تحت حائش. ومعلوم أن له ظلا، وفي الحديث: وكان أحب إليه حائش نخل أو حائط نخل. والحائش النخل الملتف أو العشب الملتفة، سميه صريفة أو عشيشة، أي نعم، يعني تتخذ مثل العشة، هو أي نعم. فالمقصود يعني بالظل الذي يحرم التغوط فيها والبول فيه هو الظل الذي ينتفع به، الظل الذي يتخذه الناس مقيلا، كأن تكون شجرة كبيرة يقيل الناس فيها ويستظلون بها فيحرم إفسادها، أو كبري من الكبار، أي ظل نعم يتخذه الناس مقيلا لهم، فلا ينبغي إفساده، لا ينبغي أذية المستظلين فيه بهذا. وقال هنا وإضافة الظل إليهم إلى الناس دليل على إرادة المنتفع به، أما الظل الذي لا ينتفع به فلا مانع من أن يستظل به لقضاء حاجته، كما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قضى حاجته تحت حائش، ومعلوم أن له ظل حائش نخل، وفي الحديث وكان أحب إليه حائش نخل أو حائط، والحائش النخل الملتف، كان أسميها يعني بالحائش، هذا بعض النخل يكون له فروخ صغار أو هيش، إيه نعم، ويكون ملتفا، لكن ليس محل ظل يستظل به، نعم، ولا تحت شجرة مثمرة، نعم، نعم. هنا في الحديث من سلس خيمته على طريق عامر من طرق المسلمين فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، وش يدل عليه؟ بأنه ملعون؟ إيه صحيح، ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان، لكن يلعن من لعنه الله ورسوله. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، فنقول لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ما نتحرج من هذا. عليه لعنة الله من آذى المدينة وأهل المدينة، نعم، آذى المسلمين فيها، فعليه لعنة الله، نعم، والملائكة والناس أجمعين. من سلس خيمته على طريق عامر من طرق المسلمين فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وله أيضا من آذى المسلمين في طرقهم وجبت عليه لعنة الله، فما في ضير ما دام وجبت عليه لعنة الله أن تلعنه بلعنة الله ولعنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لكن تلعن من لا يستحق اللعن فلا، المؤمن ليس بالطعان ولا باللعان، نعم. ومثله متشمس بزمن الشتاء، يعني امرأة لعنت ناقتها فردها النبي صلى الله عليه وسلم فقردوها فإنها ملعونة، وفيه ذم، يعني في يؤخذ من هذا أنه لا ينبغي أن يلعن الحيوان، وردها النبي صلى الله عليه وسلم معاقبة أو عقوبة يعني لهذا الفعل. ومثله متشمس بزمن الشتاء، ومثله متشمس بزمن الشتاء ومتحدث الناس، هذا ذكرنا الحقيقة بال يعني المشاريق اللي يسمونها المشراق تحت الجدر، مشراق من ميال الشمس يسمونها مشاريق، يجلس فيها كبار السن والضعاف والصغار في زمن الشتاء يتشمسون بها، ما عندهم وسائل التدفئة الحديثة، فهذا متشمس لا يجوز أن يتغوط فيه وأن يفسد. وكذلك متحدث الناس، الأماكن التي يجتمعون فيها يتحدثون كخارج المسجد أو منتدى أو نحو ذلك، أي نعم، فكذلك مثل هذا المحل الذي يجتمع فيه الناس لا يجوز. هنا قال صاحب الحاشية المتشمس ومتحدث الناس هما في معنى الطريق، يعني الطريق المسلوك والظل النافع، والمراد الحديث المباح، أما الحديث المكروه يعني يتحدث الناس حديثا مكروها فيه أو يجعلونه مكان مؤامرات وإرصادا لمن حارب الله ورسوله، فهذا ليس له حرمة، أو المحرم يتكلمون بكلام محرم فلا يكره، بل يندب أن يفرقهم ما استطاع. أي نعم، حتى لو يخربه يعني بنجاسة ونحوها يفرقهم ما استطاع، إذا كان الحديث بنحو غيبة، الغيبة فاكهة المجالس، مجالس المفتونين، يعني تجد بعضهم لا يحب أن يسمع حديث ولا يحب أن يسمع ذكر، لكنه ينبسط حينما يبسط رجل من المسلمين وتعمل فيه سكاكين الغيبة، نسأل الله السلامة، ولهذا قالوا هي فاكهة المجالس، طبعا مجالس المغتابين. إذا كان الحديث بنحو غيبة أو أشد، وهذا في المتحدث المملوك أو المباح، أما إذا كان ملك الغير فيحرم، حتى الجلوس للحديث المباح يجلس في ملك الغير ويستغله ويمنع غيره من مصالحه لا يجوز، يحرم حيث علم أنه لا يرضى به أو لم يؤذن له. وقال ابن القيم: وإن اجتاز بحرث غيره، وإن اجتاز بحرث غيره يعني زرع غيره أو ملك غيره، وإن اجتاز بحرث غيره في الطريق ودعته الحاجة إلى التخلي فيه فله ذلك إذا لم يجد موضعا سواه، إما لضيق الطريق أو لتتابع المارين فيها. يعني إذا كان يمر في طريق زراعي ودعته الحاجة فلا مانع أن يعني يتخلى في موضع ليس يعني في يتحرى الأخف إذا لم يجد موضعا سواه، إما لضيق الطريق أو لتتابع المارين فيها. نعم. ومثله متشمس بزمن الشتاء ومتحدث الناس وتحت شجرة عليها ثمرة لأنه يقذرها. هي يعني الشجرة الخلة ولا شجرة التفاح أو يعني فيها ثمرة، حتى لو كان ثمرا لا يؤكل يسيأتي. وتحت شجرة عليها ثمرة لأنه يقذرها، فعلا لو وجدت نخلة تمرها طيب ثم وجدت تحتها يعني غائط أو بول تقذرت من أكل ثمر هذه الشجرة، فيحرم يعني أن يقضي حاجته تحت شجرة عليها ثمرة لأنه يقدرها، لما رواه الطبراني وغيره من النهي عن قضاء الحاجة تحت الأشجار المثمرة. وضفة النهر الجاري أيضا لا يجوز في ضفة النهر الجاري، من حديث ابن عمر بسند ضعيف. وسواء كانت الثمرة تؤكل أو لا صيانة لها عن التلويث ولعموم النهي، لأنه يفسدها وتعافها النفس وعدم احترام لها، فإن لم يكن عليها ثمرة لم يحرم إن لم يكن ظلا نافعا، ويحرم تغوط ونحوه على ما نهي عن استجمار به لحرمته، كطعام ما يتغوط على طعام ولا يتغوط على عظم ولا يتغوط على روث، لأنه نهي أن يستجمر به لحرمته كطعام، لا على من ما نهي عن استجمار به لنجاسته أو ملاسته، يعني الشيء الذي ينهى عن التغوط عليه أو البول عليه هو الطعام. أي نعم، هو الطعام الشيء المحترم، هو الطعام سواء كان طعام الإنس أو طعام الجن. أما ما نهي عن استجمار به لنجاسته يعني كروث الحمير أو حتى يعني العذرة النجسة أو ملاسته كالزجاج والخزف الأملس لأنه لا ينقي، فلا يحرم التغوط أو البول عليه. أي نعم. نعم. وكذا موارد الماء وتغوطه بماء مطلقة. وكذا في موارد الماء لا يحرم التغوط في موارد الماء أي مجاريه ومشارعه والطرق إليه، واحدها مورد لحديث معاذ مرفوعا: اتقوا الملاعن الثلاث، البراز في المواد وقارعة الطريق والظل. البراز في الموارد، في الموارد موارد الماء، وقارعة الطريق والظل، رواه أبو داود وابن ماجه وقال مرسل والبيهقي وقال النووي إسناده جيد. واتقاؤها متفق عليه، اتقاء هذه الأماكن متفق عليه. وعن ابن عباس نحوه، رواه أحمد وفيه ضعف. والملاعن جمع ملعنة وهي الفعلة التي يلعن فاعلها كأنها مظنة اللعن ومحل له، لأن الناس إذا مروا به لعنوا فاعله، أو سميت بذلك لأنها سبب اللعن، لأنها سبب اللعن. أنا أذكر في هذا المجال إتمام الجواب الأخ حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا عثرت دابة أحدكم فليقل بسم الله، يعني ما يقول تعس الشيطان أو لعن الله الشيطان أو كذا، ولكن ليقول بسم الله، فإنه يعني إذا قال لعن الله الشيطان أو تعس الشيطان أو كذا فإنه يتعاظم في نفسه ويقول صرعته بقوتي، أما إذا قال بسم الله فإنه يتصاغر حتى يصير كالذباب. فهو فعلا ينبغي، لأنه الحقيقة تحصيل حاصل أحيانا، بدل من أن تقول لعن الله الشيطان تقول بسم الله أعوذ بالله من الشيطان، أنفع لك لأنه ملعون لا شك. نعم، والله لعنه وأن عليه لعنته إلى يوم الدين. نعم. ويستجمر بحجر أو نحوه. ها إيش؟ نعم. وكذا فيما تغوطه بماء مطلقا، بقي هذا، كيف تغوطه بماء مطلقا؟ ما يتغوط في الماء، قليلا كان أو كثيرا، جاريا أو غير جاري، لأنه يقذره ويمنع الناس الانتفاع به، بخلاف البول فلا يكره إلا في الراكد، البول يعني ما يكره في الجاري. نعم. لحديث: لا يبولن أحدكم في الماء الراكد، متفق عليه. ويرد على إطلاقه الماء الكثير كالبحار والأنهار الكبار، والماء القليل في المطاهر المعد لذلك، فإنه لا يكره تغوطه فيه. وعبارة يعني في البحر، يعني هو يسير في البحر لا يكره لأنه ماء كثير، أو في النهر وهو مضطر لهذا، أو في الماء القليل في المطاهر المعد لذلك فإنه لا يكره تغوطه فيه، لأنه لا ينتفع بهذا الماء، الماء الذي يخرج من المطاهر أو المساريب، نعم لا ينتفع به. وعبارة الإقناع: ويحرم بوله وتغوطه على ما نهي عن الاستجمار به كروث وعظم، وعلى ما يتصل بحيوان كان ذنبه ويده ورجله. إلا ما يأخذ ذنب الحيوان يستجمر به أو يده ورجله، ويد المستجمر كذلك، وعلى ما له حرمة كالمطعوم، وعلى قبور المسلمين أيضا لا يجوز، وعلى علف دابة ونحوها. انتهى. ما يجوز التغوط على مثل هذه الأمور أو البول. ولأبي داود عن مكحول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبال بأبواب المساجد. نذكر قصة الأعرابي الذي بال بالمسجد، فزبره القوم فقال: دعوه لا تزرموه، خشية من أن يلوث المسجد أو يتضرر حينما ينزرم بقطع البول. فلما فرغ من بوله دعا صلى الله عليه وسلم بسجل من ماء أو بذنوب من ماء، فأهراقه على مكان بوله، وقال ودعاه وقال: إن هذه المساجد لم تبنى لشيء من هذا الخبث. على كل حال فيه فوائد هذا الحديث وفيه آداب. نعم، ليس يعني هذا موضع استنباطها، لكن الشاهد يعني أنه قد يحصل من بعض الجهلة أن يبول في باب المسجد أو على جدار المسجد أو يعني في داخل المسجد كما فعل هذا الأعرابي، في برحة المسجد كما فعل هذا الأعرابي، وكما يفعل الصبيان والجهلة. قال ويستجمر، أنت قرأت هذه؟ نعم. ويستجمر بحجر أو نحوه، يعني كخشب وخرق وتراب ونحو ذلك، مناديل، في المناديل الورق الفاين، ويجزئه عند الجمهور كما سيأتي، يعني يجزئه الاستجمار، يجزئه الاستجمار، لكن إذا أتبعه بالماء أطيب وأطهر. نعم. قال ثم يستنجي بالماء لفعله صلى الله عليه وسلم، يعني بعد الاستجمار يستنجي بالماء لفعله صلى الله عليه وسلم، رواه أحمد وغيره من حديث عائشة وصححه الترمذي، فرواه النسائي ولفظه مرنا أزواجكن أن يتبعوا الحجارة الماء فإني أستحييهم، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله، واحتج به أحمد ولفظ الترمذي بدل يتبع يستطيب بالماء، وقال العمل عليه عند أهل العلم يختارون الاستنجاء بالماء، وإن كان الاستنجاء بالحجارة يجزئ عنهم، يستحبون الاستنجاء بالماء ورأوه أفضل، انتهى. ولأنه أبلغ في الإنقاء، لأن الحجر يزيل عين النجاسة فلا تباشرها يده، والماء يزيل ما بقي. وقد أثنى الله على أهل مسجد قباء فقال فيه رجال يحبون أن يتطهروا، قالوا إنا نتبع الحجارة بالماء، إنا نتبع الحجارة الماء، رواه البزار، رواه البزار. نعم. قال الترمذي نص عليه، فإن عكس كده، كيف عكس؟ يعني يغسل بالماء ثم يستجمر، كره، أي نعم، وذلك بأن استنجى بالماء ثم استجمر، لأنه لا فائدة فيه، خلاص إذا استنجى بالماء ما يفعل لا، ومما يؤذي حقيقة أن بعض الناس يأتي إلى هذه المراحيض التي لا تحتمل الحجارة، يعني لو جاء كل واحد يأتي بحجارة أو يأتي بتراب حتى يستجمر ثم يغسل بالماء لملأ هذا المرحاض ولا أفسده على بقية الناس. بعض الناس يريد أن يطبق السنة فيؤذي، يؤذي غيره، فيعني في في فيما يبدو لي الله أعلم أنه لا ينبغي التشدد إلى هذا الوضع، لأن الماء كافي، الماء كافي. نعم. إذا كان في الخلاء هذا شيء آخر، يكره. نعم. أقول يكره إن عكس كره، نص عليه، وذلك بأن استنجى بالماء ثم استجمر، لأنه لا فائدة فيه. على كل حال يعني التجفف من حيث هو، إذا كان تجفف من ماء الطهارة ما أظن أن له فائدة. كان الإمام أحمد ينفض يديه فقدم له منديل فرده، لماذا؟ لأنه يغفر له عند آخر قطر الماء، فالأولى أنه إذا توضأ أو تطهر، أي نعم، أن يستديم قطر الماء حتى يحتسب المغفرة، إذا توضأ وأحسن الوضوء، يعني كما ورد في الحديث إذا غسل وجهه غفر له كل ما خطيئة النظر إليها، وإذا كذا إلى آخره، ثم قال يغفر له عند آخر قطر الماء. ولهذا الإمام أحمد لما توضأ وقدم له منديل رده، لأنه يريد أن يستديم قطر الماء حتى يدوم دعاء الملائكة له بالغفران، وحتى يدوم له يعني الغفران. نعم. والماء لا يؤذي الحقيقة، الماء يعني ندفع ما لا يؤذي إلا عاد الله المستعان كان عاد في الشتاء أو في كذا أكل حال. وإذا أراد أن يجفف يجفف منديل أو يجفف حجارة، غالبا لا تأتي بالمقصود، لا تأتي بالمقصود. نعم. ويجزئه الاستجمار حتى مع وجود الماء، ويجزئه الاستجمار حتى مع وجود الماء. ما نقول خلاص ما دام الموجود لازم تستعمل الماء، يكفي الاستجمار في قول أكثر أهل العلم لحديث جابر مرفوعة: إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليستطب بثلاثة أحجار فإنها تجزئ عنه، رواه أحمد وأبو داود وصححه الدار قطني. ويجزئ بضم أوله مهموز الآخر، يجزئ أي يخرج عن العهدة، يخرج عن العهدة الاستجمار بكل جامد منقن. وأجزأني الشيء كفاني، قال الشيخ وغيره: الاستجمار بالأحجار تواترت به السنة، وأجمع المسلمون على جواز الإجزاء به، فلا يكره الاقتصار عليه على الأصح. وقال الشارح وغيره: يجزئ الاستجمار بثلاثة أحجار إذا حصل الإنقاء بغير خلاف علمناه للنص والإجماع. ينبغي أن نلاحظ شيء، يقول يعني بعض الصحابة رضوان الله عليهم أنهم كانوا يعني في شرف من العيش، كانت حاجتهم تخرج ناشفة، يدمنون دمنا وتخرج ناشفة، وهذا يجزئ فيها الاستجمار. أما بعد كثرة النعم وكثرة الأصناف قال: فأما الآن فصرنا نخلطه ثلطا. إذا كان بهذا الشكل فلا بد أن يتعدى موضع الحاجة، فإذا تعدى موضع الحاجة فيما أرى أنه لا يجزئ يعني الحجارة، فالإتباع بالماء لأنه تعدى موضع الحاجة، وقد نص عليه الفقهاء إذا تعدى موضع الحاجة الخارج موضع الحاجة أو فإنه لا بد أن يغسل، يعني ما يكفيه أن يستجمر إذا تجاوز المحل. نعم، هل سيأتي الكلام عليه؟ نعم. لكن الماء أفضل هنا. نعم، لكن الماء أفضل لا شك، أي من الحجر، لأن الماء يزيل العين، ولحديث أبي هريرة في قوله تعالى: فيه رجال يحبون أن يتطهروا، قال: يستنجون بالماء. قال الشيخ: المشهور أن الاقتصار على الماء أفضل ولو مع مباشرة النجاسة، نص عليه وهو قول أكثر الفقهاء لحديث أنس: فيستنجي بالماء، متفق عليه، رواه البخاري ومسلم. نعم، إن لم يعد أن يتجاوز الخارج موضع العادة. أي نعم، موضع العادة المستمرة، وهو ما عاد إليه مرة بعد أخرى، ما عاد إليه مرة بعد أخرى، مثل أن ينتشر الخارج على شيء من الصفحة. نعم، يعني باطن الإلية المستتر بالانطباق عند القيام، فإذا انتشر الخارج إلى شيء من صفحة نعم الإلية من الباطن فإنه لا يجزئ، لا بد أن يغسله، أو يمتد إلى الحشفة امتدادا غير معتاد. غير معتاد، نعم، فلا يجزئ فيه إلا الماء، كقبلي الخنث المشكل. كقبلي الخنث المشكل، لأن الخنث المشكل له آلتين، آلة رجل وآلة امرأة. أي نعم، فقد يعني يلوث الخارج البول، يلوث أحد القبولين. هنا قال: أو يمتد إلى الحشفة امتدادا غير معتاد فلا يجزئ فيه إلا الماء، للمتعدي فقط، لأن الأصل وجوب إزالة النجاسة بالماء، وإنما رخص بالاستجمار لتكرر النجاسة على المحل المعتاد، فإذا جاوزه خرج عن حد الرخصة. وحده الشيخ بأن ينتشر الغائط إلى نصف باطن الإلية فأكثر، والبول إلى نصف الحشفة فأكثر، وإذا يتعين الماء، وصرح به ابن عقيل وغيره. وفي الاختيارات: ويجزئ الاستجمار ولو تعدى الخارج إلى الصفحتين لعموم الأدلة، ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم في ذلك تقدير. قال كقبلي فلا يجزي فيه كقبلي الخنثى المشكل أي وكذا الخارج من أحدهما فلا يجزي فيه إلا الماء لأن الأصلي منهما غير معلوم والاستجمار لا يصح إلا في أصلي. هذا ملحظ، هذا يعني ملحظ فقهي. الخنثى المشكل يعني ما يدرى إذا صار له قبلين، قبل رجل وقبل أنثى، ما يدرى أيهما الأصلي لأنه مشكل. فالاستجمار ما يصح إلا من يعني أصلي، ولهذا الاحتياط أنه لا يجزي فيه إلا الماء. قال النووي والمشكل أن يكون له فرج المرأة وذكر الرجل أو لا يكون له واحد منهما بل له ثقبة يخرج منها الخارج ولا تشبه واحدا منهما. فسبحان الله يعني قد يوجد هذا نعم في بعض المخلوقات. نعم. ومخرج غير فرج وتنجس مخرج بغير خارج. مخرج غير فرج هذا ما يجزي فيه إلا الماء سواء تنجس بخارج منه أو بغيره، فلا يجزي فيه إلا الماء ولو انسد المخرج المعتاد لأنه نادر، فلا يثبت له أحكام الأصل من انتقاض وضوء بلمس ومن تعلق أحكام الوطئ بالإيلاج فيه ونحو ذلك. إذا كان في مخرج يعني آخر لا يصير له حكم المخرج الأصلي فلا يجزئ فيه إلا الماء. وتنجس مخرج بغير خارج، بغير خارج منه ما يجزئ فيه الاستجمار. تنجس مخرج بغير خارج منه أو به وجف قبل استجمار فلا يجزئ فيه إلا الماء. ولا يجب غسل نجاسة وجنابة بداخل فرج ثيب ولا داخل حشفة أقلف غير مفتوح. فلا تدخل يدها لأنه ما يجب، ما يجب غسل نجاسة وجنابة بداخل فرج ثيب، فلا تدخل يدها ولا أصبعها مهما أمكن، بل ما ظهر فقط يغسل ما ظهر فقط وتغسل ما ظهر فقط. نص عليه واختاره المجد والشيخ وغيرهما وصححه في تصحيح الفروع وغيره. قال ولا داخل حشفة أقلف غير مفتوق. الأقلف بين القلفة وهو الذي لم يختن، بخلاف المفتوق مشقوق القلفة فيجب غسلها لعدم المشقة فيه، جزم به غير واحد. يعني إذا كان لم يختن ففيه قلفة غطت يعني حشفة ذكره فما نقول يجب، لأنه إذا بال سيلوث داخل القلفة. ومن حكمة الله عز وجل في شرعه الختان أنه سبب للنظافة والطهارة، لأن الذي لا يختن قد يلوث داخل هذه القلفة بالبول وبالوسخ، فالختان طهارة ولهذا يسمونه الطهار لأنه طهارة. أي نعم. وهذا سبحان الله يعني من نعم الله علينا بشريعة الإسلام وهو من سنن الفطرة. لكن لو قدر أن شخصا يعني ما زال لم يطهر به قلفة ما نقول لازم تدخل قطن وتنظف وتغسل هذا بالماء لأنه تلوث. إيه نعم. ولا باطن فرج يعني ثيب أو نعم أو دبر أو كذا، إنما يغسل الظاهر. نعم. لكن لو كان الأقلف مفتوق مشقوق يعني مفتوق القلفة فما فيه مشقة أن يغسل الداخل. نعم. ويشترط للاستجمار بأحجار ونحوها كخشب وخرق وتراب ونحو ذلك. اشترط الاستجمار بأحجار ونحوها كخشب وخرق وتراب ومناديل ونحو ذلك، لقوله عليه الصلاة والسلام بثلاثة أحجار أو بثلاثة أعواد أو بثلاث حثيات من تراب، رواه الدار قطني وللبيهقي عن طاووس نحوه. وروي عن مولى بن عمر قال: كان إذا بال قال: ناولني شيئا أستنجيبه، فأناوله العود والحجر، أو يأتي حائطا يتمسح به، أو يمسه، أو يمسه الأرض، ولم يكن يغسله. وقال إنه أصح ما في الباب وأعلاه، انتهى. ولقوله بثلاثة أحجار ليس فيها رجيع، ولنهي أن يستنجى بعظم أو روث. فلولا أنه أراد الحجر وما في معناه لما كان للاستثناء معنى ولا حسا. وقال الشيخ: أمر بالاستجمار بثلاثة أحجار، فمن لم يجد فثلاث حثيات من تراب، وأمره بالاستجمار بالأحجار لم يخص الحجر إلا لأنه كان الموجود غالبا، لا لأن الاستجمار بغيره لا يجوز، بل الصواب قول الجمهور في جواز الاستجمار بغير الحجارة، كما هو أظهر الروايتين عن أحمد لنهيه عن الاستجمار بالعظم والروث. وقال أبو حامد: هو قول كافة العلماء إلا داود. وقال أبو الطيب: مذهبه الجواز. وقال الشارح: هو قول أكثر أهل العلم. وقال ابن القيم: فلو ذهب معه بخرقة وتنظف أكثر من الأحجار، أو بقطن أو صوف أو خز ونحو ذلك جاز، أو مناديل. نعم. وليس للشارع غرض في غير التنظيف والإزالة، فما كان أبلغ في ذلك كان مثل الأحجار في الجواز وأولى، مقصود التنظيف والإزالة. فلو نظف بمناديل نعم ورق أو نحوها جاز ذلك. نعم. أن يكون ما يستجمر به طاهرا مباحا منقيا غير عظم وروث. أي منقيا غير عظم وروث ولو طاهرين. منقيا غير عظم وروث ولو طاهرين. قوله: وأن يكون ما يستجمر به طاهرا مباحا، فلا يصح بنجس، وفاقا للشافعي لما رواه البخاري: ولا تأتني بعظم ولا روث. ولحديث ابن مسعود أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بحجرين وروثة، فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال: هذا رجس، أي نجس. رواه البخاري. ولأنه إزالة نجاسة أشبه الغسل، ولا يصح بمغصوب أو ذهب أو فضة، استنجب ذهب أو فضة، لأنه رخصة فلا يستباح بها. وعنه يصح وفاقا، واختاره الشيخ وهو ظاهر كلام الموفق، لأنه لم ينهى عنه لكونه لا ينقي بل لإفساده. قوله: منقيا، اسم فاعل من أنقى، أنقى ينقي. فلا يجزئ بأملس من نحو زجاج، بالزجاج لا يجزئ، إذ المقصود الإنقاء، ولا يحصل به لعدم حصول المقصود منه. ولا يجزئ بشيء رخو وندي ورطب لامتزاجه بالخارج فيزيد المحل نجاسة. ويجزئ الاستجمار بعده بمنق، يعني شيء مبلول أيضا لا يجزئ الاستجمار به، لأنه يزيد النجاسة، إنما يكون بشيء ناشف حتى يتم الاستجمار طاهر. غير عظم وروث ولو طاهرين، أي العظم والروث. فلا يجزي لحديث: لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام، فإنه زاد إخوانكم من الجن، رواه مسلم والترمذي. وقال: العمل عليه عند أهل العلم. وعن أبي هريرة نهى أن يستنجى بعظم أو روث، وقال: إنهما لا يطهران، رواه ابن خزيمة وغيره. وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: إسناده جيد. وقال الشيخ: الاستنجاء بالرجيع لا يجوز بحال، إما لنجاسته وإما لكونه علفا لدواب إخواننا من الجن. وقد تنازع العلماء إذا استجمر بأقل من ثلاثة أحجار أو استجمر بمنهي عنه كالروث والرمة واليمين هل يجزئه؟ يعني اليد اليمين أي نعم، لأنها ينبغي أن تكرم. قال والصحيح أنه إذا استجمر بأقل من ثلاثة أحجار فعليه تكميل المأمور به، وأما إذا استجمر بالعظم واليمين فإنه قد يجزئه، فإنه قد حصل المقصود بذلك وإن كان عاصيا، والإعادة لا فائدة فيها، ولكن يؤمر بتنظيف العظم مما لوثه به. قال الزركشي وهو جيد، والروث للفرس والبغل والحمار، والخثي بكسر فسكون للبقر والفيلة، والبعر للإبل والغنم والأرانب، والعذرة للإنسان. هذا فقه اللغة، أقول صاحب الحاشية جزاه الله خير فقيه، يعني فقيه في اللغة، فقه اللغة يعني يأتي بأسماء بالنسبة. نعم، قال الروث للفرس والبغل والحمار، والخثي للبقر والفيلة، والبعر للإبل والغنم والأرانب، والعذرة للإنسان. نعم، لا الرمة يعني العظم البالي. أي نعم. وطعام ولو لبهيمة. وقد أرمته جاء بعظم أرم ففتته، قال هل يبعث الله؟ قال نعم يبعثه الله فيحييك فيدخلك جهنم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم. هذا السؤال يقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يقول أنا مدرس، ويأتون بعض الطلاب ويقولون أنه غير عادل في التعاون بينهم، ما أدري هذا هو السؤال، الأمام عين الضارة في التعامل بينهم، فيعلم الله أني لم أفعل ذلك إلا بسبب أخلاقه وقوة الحفظ ونحو ذلك. السؤال يحتاج إلى توضيح يعني، فأرجو توضيح الأمر. يعني إذا كان عندي طالبين أو كان عندي طالبان وإجابتهما واحدة فأعطي الدرجة واحدة بدون فرق أن هذا أقوى حفظ وهذا أحسن أخلاق، لأن الدرجة إنما تكون للإجابة. يعني هو لو حدد مناط يعني التعامل، طبعا إذا كانت أخلاقه حسنة هذا له معاملة أخرى أميزه بها، لكن في غير الدرجة. أما أني أنقص من درجة وهو مستحق لأن أخلاقه سيئة أو لأن غيره أحسن منه أخلاق، فأعطي من سواه في الإجابة، أعطيه أعلى درجة لحسن خلقه ولقوة حفظ لكم السلام ولقوة حفظه، هذا يعني فيه شيء من عدم العدالة. صحيح، لأن يعني الطلاب إذا أنا حددت درجة على إجابة فأعطي على قدر الإجابة بغض النظر عن شخصية المجيب، ولذا كان من نظم الامتحانات حتى يضمن هذا العدل أن الاسم ينزع، فالمصحح لا يدري عن من يصحح لهم حتى لا يتأثر باسم الشخص، لما يقرأ اسمه قد يتأثر به فيزيده درجة لا للجواب، ولكن يزيده درجة لأنه يعطف عليه يعرفه، أو قد تؤثر هذه المعرفة فيه. فأقول هذا المعاملة تعامل إذا كان له سبب وقد تساوى في السبب فينبغي أن يكون التعامل واحد، إذا تساووا في السبب في سبب المعاملة ف فينبغي أن يكون التعامل واحد، ولو أن أحدهم يمتاز عن الآخر بحسن خلق وقوة حفظ وكذا، هذا أميزه خارج هذه المعاملة. أنا أميز حسن الخلق وأكافيه وأقول له أحسنت، لكن خارج المعاملة التي تساوى غيره معه فيها. أظن واضح الكلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال: هل نحكم على جميع الصحابة بأنهم من أهل الجنة؟ سبحان الله، لا إله إلا الصحابة عدول جاوزوا القنطرة، الصحابة عدول جاوزوا القنطرة، لكن لا نشهد لأحد معين بالجنة أو بالنار إلا من شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم. العشر المبشرين بالجنة من خصهم، وإنما نحن نعلم أنهم عدول، صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عدول جاوزوا القنطرة، ويكف عما شجر بينهم، وهم أولى. إذا كنا لا نحكم لمعين بجنة ولا نار، ولكننا نرجو للمحسن الثواب ونخشى على المسيء العقاب، فأولى من نرجو له الثواب ونرجو له الجنة ونحسن الظن به هم الصحابة رضوان الله عليهم، هم الصحابة رضوان الله عليهم. وينبغي الكف عما شجر بينهم، وينبغي أن نحسن الظن بهم، وينبغي أن نتركهم لصاحبهم، اتركوا لي أصحابي. اللهم صل وسلم على رسول الله. هؤلاء جاوزوا القنطرة، لا يخضعون للجرح ولا خلاص، صحابي ما يتكلم فيه. أي نعم، الصحابي هو من رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. ولو تخللت ردة، أي نعم، ما دام أن آخر حياته يعني التوبة، وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، على الإيمان به، فهو صحابي. رضي الله عنه ورضوا عنه، وقد رضي الله عن ما يعود. رضي الله عن الصحابة، ترضي عن الصحابة يعني شعار جميع. ما في دخولهم الجنة صحيح. هذول أهل الجنة، أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات وعدن تجري من تحتها. منهم خير البرية إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها، أولئك هم شر البرية. لما نصنف الناس إلى شر وإلى خير، فلا بد أن نصنفها الكفار شر البرية. إن الذين كفروا من أهل الكتاب، اليهود والنصارى، الكفار من أهل الكتاب والمشركين، فالكفار والمشركين يعني في جهنم خالدين فيها، أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن. بالوصف نعم، والصحابة إن شاء الله خير البرية لا شك، خير القرون بعد خير القرون. أستاذ أحسن الله عليكم، الآيات اللي نزلت في الخاصة رضي الله، لقد رضي الله عن الذين بايعوك تحت الشجرة. نعم، رضي الله عن المهاجرون الأولون في السورة، يعني حكم. نعم نعم، ورد فيه رضي الله عنه. ما يوجب الحكم بالجنة؟ ما يوجب الحكم بالجنة أحسن الله عليك؟ لمعين الصحابة لكل لمعين. نعم، لم يثبت أن النبي بشره بالجنة، سبقك بها عكاش. يعني نحن لا نشهد قطعا جزما لمعين، ولا ندعي لأحد العصمة إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجماع الصحابة. لكن من اتصف بأنه صحابي، فهذا الوصف كونه صحابي هذا ينغمر فيه كل شيء، ليس بعد هذا الوصف أي نعم، أو لا يضر هذا الوصف خبث. نعم، ها؟ أي نعم أي نعم، بلى نحن نظن نعتقد هذا أي نعم، لكن لا يعني أن كل واحد من الصحابة معصوم. نحن لا نعتقد عصمة أحد من الصحابة إلا النبي صلى الله عليه وسلم، إنما نعتقد عصمة إجماعهم، لو أجمعوا على شيء فإجماعهم معصوم، إجماع أمته صلى الله عليه وسلم معصوم. من بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة حكمنا له بالجنة، يعني مثل الذين شهدوا بدرا، نعم اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم، ورد فيهم النص الذين ورد فيهم الذين بايعوا تحت الشجرة كلهم رضي الله عنهم، وهذا نحكم لهم بالجنة. نعم أكل حال نتبع النص في هذا، الحمد لله رضي الله عنه غسيل الملائكة من الصحابة رضوان الله، نعم الحمد لله من الصحابة غسيل الملائكة. نعم هل الدعاء الجماعي للميت بعد دفنه بدعة؟ الدليل، وش الدليل على هذا الدعاء الجماعي؟ ما لم يكن دليلا، ما لم يكن عليه دليل، نعم فهو بدعة، يدعى له، يدعى للميت، لكن ما يعني ما نقل أنه يدعى جماعيا، ومن وجد دليلا على هذا فليبينه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقال ما أدري، اقرأ لهذا جزاك الله خير. صلى الله عليه. يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. يا فضيلة الشيخ، يقال إن صلاة الإشراق لا تكون إلا على الجالس في المسجد إلى الإشراق، أما الذي خرج قبل الإشراق فلا تصح له، ما مدى صحة هذا الكلام؟ نعم. وهل هي تصح للاثنين؟ جزاكم. نعم تصح للاثنين، أقول تصح صلاة الضحى تصح ممن جلس في مكانه حتى تشرق الشمس فيصلي ركعتين، هذا يكون كأجر عمرة تامة، هذا خاص به، كأجر عمرة وحجة كما ورد في الحديث، خاص به، خاص بالجالس في مصلاة بعد صلاة الفجر يذكر الله حتى تشرق الشمس فيصلي ركعتين. أما صلاة الضحى فهي مشروعة للجالس في مصلاه وللخارج من المسجد لجميع، نعم، وهل هي تصح للاثنين؟ جزاكم الله خيرا ونفع بكم. ذكرت الفرق، ذكرت الفرق بينهما، الجالس في مصلاه له الوعد الذي وعد به النبي صلى الله عليه وسلم، من جلس في مصلاه بعد الفجر يذكر الله حتى تشرق الشمس ثم صلى ركعتين كان كأجر حجة وعمرة تامة تامة في بعض الروايات، هذا يخص من جلس. أما من خرج فإنه يصلي صلاة الضحى وله ثواب أجر صلاة الضحى. قال هل الميت المنعم بقبره ينجو من عذاب النار؟ نعم، أول الآخرة البرزخ، يعني أول أرى القبر روضة من رياض الجنة وحفرة من حفر النار، فإذا تنعم بالقبر في روضة من رياض الجنة إن شاء الله هذا امتداد لنعيمه، لكن الذي يعذب في القبر قد يمتد عذابه وقد ينقطع، قد يمتد عذابه حتى يدخل النار ويخرج من النار إذا كان من أهل التوحيد، وقد ينقطع عذابه في القبر، ولا يدوم العذاب إلا على الكفار كآل فرعون ونحوهم، أدخلوا آل فرعون شد العذاب، فبدأ العذاب بهم في قبورهم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. متى يكون ثلث الآخر من الليل؟ أي من الساعة كم إلى الساعة كم؟ يختلف الليل يا أخي طول وقصر، الليل يختلف في طوله وقصره، فأنت تقدر يعني ثلثه بحسب بداية من غروب الشمس إلى طلوعها، إلى طلوع الفجر. فأيهما أفضل، طلب العلم أم مساعدة الوالدين؟ العلم، طلب العلم، العلم طلب العلم ينقسم إلى قسمين، هنا علم فرض عين لا يسع المسلم جهلا. وعلم هو فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط عن الباقين، وعلم مستحب. وهنا مساعدة الوالدين بر، والبر واجب، فأنت تقوم بما لا يسعك جهله من علم التوحيد، علم الشهادة، شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وعلم الصلاة والزكاة لا، الذي لا يسعك جهله فرض عين، ثم تبدأ بالواجب عليك من بر والديك، مسألة مقدرة بقدرها. يقول عليه دين، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وعليه دين من زمن ونسي صاحب الدين ولا أعلم كم الدين، فماذا أفعل؟ الله يا أخي ما أدري.